بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب كما سماه مصنفه غاية الاختصار، أن يختصر اختصارا لا يفي بالحاجة بحال من الأحوال كاختصاره الشديد في أبواب الجهاد، فنفصل بعض التفصيل لاحتياج الشباب إلى ذلك، إلى معرفة فقه ذلك. فأقول وبالله تعالى التوفيق: من الأبواب المتعلقة بفقه الجهاد معرفة حال المتقدم للجهاد، فليس كل من يريد أن يجاهد يفتح له الباب، ليس كل من يريد أن يجاهد، وإن كان الجهاد مشروعا، لكن ليس كل من تقدم للجهاد مريدا له يقبل تقدمه للجهاد، بل هناك أمور يجب أن تراعى. على سبيل المثال، جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. يعني هو يريد الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مع الرئيس ولا ملك، ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء يبتغي الأجر من الله، لا يريد دنيا. فسأله النبي سؤالا: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ففي جهاد النفل يلزم النظر إلى حال الوالدين والشخص معهما. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فجاء الجهاد مرتبة ثالثة بعد بر الوالدين، ومحل ذلك إذا كان فرضا على الكفاية، وبالله تعالى التوفيق. أما إذا استنفر الإمام المسلمين أو داهم العدو بلاد المسلمين اختلف الأمر، وبهذا يجمع بين ما قد يكون ظاهره الاختلاف. فالنظر إلى حال المجاهد من ناحية والديه مطلب، من ناحية والديه مطلب، وهل ينظر أيضا من ناحية أبنائه أو بناته؟ قد يقول قائل بهذا: ينظر في حال الأولاد والبنات إذا كانوا سيضيعون، أو حالهم بعد ذهاب أبيهم سيتعرض لهم الفساق بسوء أو بمكروه، أو سيتعرضن للزنا أو للاغتصاب، فقد يكون أيضا لهذا تأثير في الباب، تأثير في الحكم. ولا يخفى عليكم أيضا أن أصحاب الأعراف، قال كثير من أهل العلم في شأن أصحاب الأعراف، والأعراف أسوار عالية بين الجنة والنار، وقف عليها قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. قيل: من هؤلاء الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله وهم عاقون للآباء والأمهات، فقتلوا فيكرموا بسبب القتل في سبيل الله، ويعاقبوا بسبب حقوق الوالدين، فبقوا على الأعراف إلى أن يقضي الله فيه. هذا فيلاحظ حال المتقدم للجهاد من ناحية من سيترك، من خلف أبا شيخا كبيرا، أما عجوزا، بنات سيضعن، ينظر إليه من هذا الوجه، وينظر إليه من حال انشغاله، من ناحية انشغاله نفسه، انشغاله النفسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها. يعني واحد كتب كتابه على فتاة لا يأتي معي، يذهب يبني بالفتاة وبعدها يأتي حتى يكون متفرغا للجهاد. وقد روي عن علي بسند وليحرر: أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو فإن ذلك يكسركم عن الجهاد. وقال هذا الرجل، وقال هذا النبي أيضا: ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له نوق إبل ينتظر أو خلفات ينتظر ولادها إلا انتظر ولادها. ذلك كله حتى يكون أثناء القتال غير منشغل بذلك، يعني هذا قد يكسره عن الجهاد وقد يحمله على الفرار فيأثم من حيث يريد الثواب، يأثم من حيث يريد، لأنه إذا فر فالله يقول: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وينظر إليه أيضا من ناحية هو محب للجهاد وراغب فيه ولكنه ضعيف البدن، ضعيف البدن، فللقائد أن يقول: لا، ارجع، لك ثوابك إن شاء الله، لكن لن تقاتل معنا، أنت لن تنكي العدو. قال ابن عمر رضي الله عنهما: استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني، لم يرني أصلح قتال، ردني النبي عليه الصلاة والسلام. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 عاما فأجازني. فالنظر كذلك إلى القدرة البدنية للرجل الذي يريد أن يجاهد، هل يستطيع الكر والفر أم أنه عاجز عن ذلك. وكذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالجهاد هو حج المرأة، مرأة ماذا عساها أن تجدي إذا خرجت للقتال؟ اللهم إلا إذا كان الجهاد فرضا على الأعيان، عدو دخل وسيحتل بلاد المسلمين يقتل الشباب ويستبيح النساء ويستبيح الأموال، فالكل ينفر لمدافعته إذا احتاج الأمر إلى خروج النساء. فهنا ننظر من ناحية حال الذي يريد الجهاد نفسه، قدراته، حال من خلفهم من بعده، الملابسات المحيطة به، قدرته، قوته، إلى غير ذلك من الأمور التي تراعى في المجاهدين. ذلك لأنه ليس القصد أن ندفع المسلمين كي يقتلوا، إنما القصد أن نعلي كلمة الله. فإذا قتل المسلمون علت كلمة الشرك، كلمة الشرك ستعلو، لكن إذا حافظنا على المسلمين وقدمنا الأقوياء لعلهم يحدثوا في العدو نكاية، هذا المطلب، مطلبنا كله من الجهاد جله هو إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله كما جاءت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لفتات وهذه أبواب من أبواب فقه الجهاد، مراعاة أحوال المتقدمين للجهاد. ولا شيء أفضل من الجلوس مع رسول الله والاستفادة من علمه. لكن قال مالك بن الحويرث: أتينا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب متقاربون في السن، فمكثنا عنده 20 ليلة، فسألنا عن من تركنا، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا، اشتقنا إلى أهلينا، قال: ارجعوا إلى أهليكم فقوموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ورجعهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهلهم لكونهم شباب حديث أعدهم بعرس، فحينئذ ردهم النبي إلى نسائهم آنذاك. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.